سورة ثانية احنا مش عاد الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح يا الله. وأنا كان البحث في الإعراب التقديري، وذكرنا أن الاسم المقصور والاسم المنقوص يعربان بالإعراب التقديري، وكذا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. المصنف هنا ما ذكر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فقط أشار إلى الاسم المقصور والاسم المنقوص، وبينا أن الاسم المقصور ما هو؟ الذي آخره ألف ما قبلها فتحة، فهذا يعرب بالحركات المقدرة في الأحوال الثلاثة، يعني إعرابه تقديري كله. لكن الاسم المنقوص، ذكرنا الاسم المنقوص ما هو تعريفه؟ وهو الذي آخره ياء لازم ما قبلها كسرة. هذا يعرف في حالتين بالإعراب التقديري، قلنا في حالة الرفع وفي حالة الجر. سلام عليكم ورحمة الله. ولكن في حالة النصب ينصب بفتح ظاهرة، يعني إعرابه ظاهري، هذا ما ذكرناه بالأمس طبعا. وقلنا أن المضاف إلى المتكلم أيضا إعرابه بالحركات المقدرة في الحالات الثلاث، وبعد ضربنا الأمثلة لكان للشواهد والأمثلة. و السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا من الأفعال الفعل الناقص، الفعل الناقص أيضا يعرب بالإعراب التقديري، وذكرنا أن الفعل الناقص هو الذي يكون لامه لام الفعل، يعني أن الفعل الحروف الأصلية هي تقابل الفاء والعين واللام، ما يقابل الحروف الأصلية، ما هي الحروف الأصلية؟ هي ما تقابل الفاء يسمى فاء الفعل، وما يقابل العين يسمى عين الفعل، وما يقابل اللام يسمى لام الفعل. الفعل الناقص عند النحاة نقيده وأقيده وأؤكد عند النحاة ما هو؟ هو الذي يكون لامه حرف علة، إما أن يكون واوا فيسمى ناقص واوي، أو ياء فيسمى ماذا؟ ناقص ياعي، أو ألف فيسمى ناقص ألف أو ناقص بالألف. يعرف إذن آخره لام الفعل حرف علة. الفعل الناقص أو المعتل الآخر عند النحاة طبعا يختلف عن الفعل المعتل عند الصرفيين، المعتل عند الصرفيين هو أعم من الفعل المعتل عند النحاة، لأن عند النحاة في النحو نحن نقول النحو ما هو النحو؟ النحو علم، سلام عليكم ورحمة الله، علم بأصول وقوانين، بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلم من أي حيث؟ من حيث الإعرابي والبناء، أحوال أواخر الكلم. فالنحوي المعرب المعرب غرضه ماذا؟ فإن يتعلق في الحرف الأخير من الكلمة، فعنده المعتل هو هذا الذي يكون آخره ماذا؟ حرف ألا، لا مو حرف ألا، فالناقص هذا أو معتل الآخر. هذا يعرب ماذا؟ أيضا يعرب الحركات المقدرة. خلينا نشوف مرة ثانية حتى أطبق بسرعة، لأن بالأمس ذكرنا طريقة التطبيق، أخذ إشارة بسيطة. الآن نقول الناقص بالألف الذي آخره ألف، هذا في حالتين يعرب بالحركات المقدرة، في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة على الألف، وفي حالة النصب ينصب بفتحة مقدرة على الألف. مثلا نقول يخشى، يخشى مثلا يخشى زيد ربه، يخشى هذا مرفوع بضمة مقدرة على الألف، مرفوع يتجرد من الناصب والجازم، لن يخشى دخل عليه ناصب فيكون منصوب بفتحة مقدرة على الألف. ثبت في هذه الحالتين، في هاتين الحالتين الإعراب مقدر. تبقى ماذا؟ حالة الجزم، يجزم ماذا؟ لازم جزم مو تقديري ظاهري. مثلا لن يخشى، لن يخشى، لاحظون مجزوم بماذا؟ مجزوم بحذف الالف، بحذف الالف نيابه عن حذف الحركه، هذا في حاله الجزم، بحذف الالف نيابه عن السكون. تلاحظ انه اعراب ماذا؟ اعرابه ظاهري ليس تقديري. هذا بالنسبه للناقص الالف. الناقص الواو والياء، هذا في حالة واحدة يعرب بالتقدير، في حالة رفعي يدعو ويرمي، يدعو بضم مقدر على الواو، منع من ظهورها الثقل التعثر لا التعذر، لأن الواو يقبل الحركة مو مثل الألف، لكن الحركة عليه ثقيلة، الضمة عليه ثقيلة، فنقول مرفوع بضم مقدر على الواو. يعني ينفع بضم مقدر على الياء للتعسر للثقلي لا للتعذر، لان استحاله، لان الياء تقبل الضمه لكن ضم عليه ثقيله، نقول بثقلها تحذف الضمه، يعني هذا في حاله رفعي. اما في حاله النصبي لا، في حاله النصبي لا يعرف بالحركه المقدره بل بالظاهره، نقول لن يدعو منصوب بفتحه ظاهره، ولن يرمي منصوب ايضا بفتحه ظاهره. واما في حاله الجزم ايضا بالاعراب الظاهره لا بالتقديري، لكن نيابي بالنيابه، اذا نقول لم يدعو بحذف الواو، مجزوم بحذف الواو نيابه عن حذف الحركه، لن يرمي عفوا لم يرمي مجزوم بلم بعد بحذف الياء نيابه عن ماذا؟ عن حذف حركة. فإذا في حالة واحدة فقط إعراب تقديري، في حالة إعراب ظاهري، في حالة إعراب، لكن في حالة بالحركة الأصلية، وفي حالة بالنيابة، بنيابة الحذف، حذف الحرف عن حذف الحركة. هذا في أسفل الناقص، نطبقه إن شاء الله، العبارة جدا سهلة ما فيها أي شيء. صفحة 83 يقول: وأي فعل، أنا عندي كتاب صفحة 83 ممكن النسخ تختلف، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. هذا تعريف المعتل، في هذا البيت عرف لنا الآن ماذا المعتل، ما هو المعتل من الأفعال الفعل المضارع المعتل ما هو؟ قال أي فعل، طبعا مضارع انها، لأن كلامنا ما في المضارع في المعرب، أي فعل، أي فعل مضارع، آخرون يعني الحرف الأخير منه يعني لام الفعل، هذا آخر أي لام الفعلها، المراد من آخر لام الفعل، آخر منه ألف مثل يرضى مثل يخشى، أو واو مثل يغزو مثل يدعو، أو ياء مثل يرمي، صح؟ هذا فمعتلا، فمعتلا عرف، عرف معتلا، تعرفه هذا، هذا يسمى معتلا. يدخل من فرد تعليق صغير كلمة واحدة تكتبون فمعتل عرف عند النحاة، عند النحاة، لأن المعتل عند الصيفيين دائرته أوسع، هذا عند النحاة. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، واو قبلها ضمة، نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة، نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة، نحو يخشى. إذا الضمة تناسب الواو، والكسرة تناسب الياء، والفتحة تناسب ماذا؟ الألف. بعد ذلك في هذين بيتين الأخرين يشير ماذا؟ إلى حكمه، عرفه، الآن لابد أن يبين الحكم، حكمه يعني من حيث الإعراب. قال: فالألف تنوي فيه غير الجزم، غير الجزم يعني ماذا؟ رفع النص، فنعرف أنه الذي آخره ألف في حالتين يعرف بالتقدير، قال أنه يعني قدر. فالألف، فالألفة، الألف منصوب لأنه مفعول به مقدم، فالألف تنوي فيه غير الجزم، غير الجزم يعني النصب والرفع. وأبدي يعني أظهر، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني ماذا؟ يعني الذي آخره واو ناقص واوي مثل يدعو، أو ناقص يائي مثل يرمي، هذا أبدي أي أغلي نصبه، يعني يكون إعرابه ظاهري لا تقديري. ورفع فيهما في من يعني فيما كيدعو فيما كيرمي، يعني الناقص الواوي يعني الناقص اليائي ما أخذه واو أو ياء، ورفع فيه منوي يعني قدر. ففي هذه الحالة يكون ماذا إعرابه؟ تقديري. فرفع فيه منوي واحذف جازما، جازما حالها، احذف حال كونك جازما. جازما ثلاثهن، ثلاثهن يعني ماذا؟ يعني الألف والواو والياء، يعني في حالة الجزم الثلاثة الناقص الواوي والناقص الألف والناقص الياء إعرابها هذه الأفعال في حالة الجزم ظاهر، لكن قوانين تدرس بالنيابة، إعراب نيابي أو فرعي. حذف العلة ينوب عن حذف الحركة. تقضي حكما لازما، يعني إذا فعلت هذا الفعل وهكذا إذا حذفت الواو تقضي حكما لازما، يعني هذا الحكم لازم واجب. لاحظتم أنا كاتب في الحاشية هنا الإخوة إذا يحبون يكتبون، وقد تحذف في غير الجزم، يعني هذه الأحرف الثلاثة الواو والألف والياء تحذف في غير الجزم لكن حذفا غير لازم، حذفا غير لازم. قبل نحتاج إلى مثال في سورة علق، يقول سندعو الزبانية. ثبت اخوان سندعو هل سندعو الواو محذوفة ام لا؟ محذوفة لان اصل ندعو هي الاصل هكذا سندعو سندعو مغضبه مقدر مرفوع بضمة مقدر على الواو لكن حذف الواو هنا. ما هو السبب؟ ما هو الموجب لحذف الواو؟ هل أن هذا الفعل مجزوم؟ لا ليس مجزوما. التقاء الساكن ما يوجب حذف الواو لفظا كتابة إذلي، لكن أقول يعني مو لعامل جد، يعني أقول أن حذف الواو هنا ليس لازم غير لازم، مثل ما تفضل لأجل التقاء الساكنين، لكن التقاء الساكنين لفظين لا كتابة لا خطا، يعني يمكن أن يكتب هكذا سندعو الزبانية، سندعو الزبانية ما تنصب الواو، ما تنصب الواو لفظا لكن كتابة نثبت الواو، فحذفها غير لازم غير لازم. لكن على أي حال التقاء الساكنين أولا، ثانيا ما يدل عليه الضمة موجودة لأن الضمة تدل على حذف الواو، لكن حذفها غير لازمها به الجزم لازم، لكن هذا الحرف من هنا غير لازم. مثلا يدعو وبينهم أو يغزو، وإذا أردنا أن نجمعه جمع الأفعال الخمسة نقول يغزون، بل هل عليه ثلاث نصب؟ إيه بعد إذا بينك وبهذا واضح يعني لا بينه وبين ال شوف سؤال جيد. إذا كان مفرد مثلا ندعو هكذا صح، إذا كان مفردا ودخل عليه لن كيف نقول فيه؟ كيف نقول هذا؟ لا لا هو هذا تعلمه أنا لن ندعوه، فظهر الفتحة ظهور الفتحة الواو يدل على أنه الصيغة مفردة. طبعا ندعوه جمع مدلوله لكن الصيغة صيغة مفردة، أو مثلا لن يد أو هكذا، هذا لعله أفضل تمثيل. لن إذا كان مفرد ماذا نقول فيه هنا؟ لن يدعو و صح، لكن إذا كان جمع هو يدعون ها يدعون، إذا دخل عليه ناصب كيف نقول؟ نحذف لن يدعو الواو ساكنة لن يدعو، نفس اللفظ التلفظ يدل على ذلك. لم يدعو نعرف أنه ماذا جمع، طبعا في رسم الخط يأتون بألف آخره، لكن لقب رسم الألف ما تلفظ، نحن ملاكنا مو الكتابة، بالأمس بينا الملاك هو ماذا؟ الملاك هو اللفظ التلفظ. لم يدعو نقول لم يدعو ونشبع الواو الواو مش لأها، نقول لن يدعو، هذا جمع، لكن إذا كان مفرد نقول لن يدعوا. إذا قلنا يدنا بعد بينهما لن يدعوا مفرد، لو لم يكن مفرد لما ظهرت الفتحة على الواو، واضح وأنا ما أقوله، لكن الجمع نقول لن يدعوا، ما نحرك الواو. وأين حدثت الواو؟ يدعو، هذه الواو أصلية من كلمة يدعو. ما ما حذفنا؟ أين حذفنا؟ ما أنت عندما نريد أن نجمع لابد أن نزيد عليها واو والنون. هذا قاعدة إعلالية بعد، أصل يدعون يدعون يا إخوان، إذا نجد ذكر القراءات قليلة شويها ناخذ من وقتكم في المقدار. يدعون يدعون، استفد جيدا كيف صارت حذفت الواو. يدعون على وزن يفعلون، مو هكذا؟ يدعون على وزن يفعلون، يفعلون يدعون، لكن كيف حذفت الواو؟ يقولون الضم فوق الواو ثقيلة، في القواعد الصرفية الضم على الواو ثقيلة، نحذف ماذا؟ الضم، صح؟ إذا حذفنا الضم التقى الساكنان، الواو لا من فعل هذا، لأن الياء حرف مضارع، الدال يقابل الفاء، العين يقابل العين، الواو يقابل اللام، لا من كلمة لا من فعل، حرف ألة. واو الجماعة هذا، وما واو الجماعة هذا؟ حرف ألة التقى الساكنان، بين حرف ألة لا من كلمة وبين واو الجماعة. إذا التقى الساكنين ماذا نفعل؟ خطوط متعددة لغة التقى الساكنين، إما نحرقه كان حركة فيه، يعني نقول حركة ثقيلة نحذف حركتها، صح؟ أو ماذا؟ أو نحذف حرف العلة. إذا حذفنا حرف العلة صارت في عين بهذا الشكل يدعون، لكن على وزن ليس على وزن يفعلون، على وزن يفعون، يفعون، لأن اللام حذفت. يدعون على وزن يفعون، أدخلنا عليه هنا، لاحظوا أدخلنا عليه لام، صارت لام يدعو، يعني إذا في حال وقت، نعم في حال وقت، من لم يدعو ولم يدعو، المفرد لم يدعو والجمع لم يدعو. ولكن بعد هناك توجد قرائن، قرائن لفظية أو قرائن حالية، قرائن مثلا نقول الزيدون لم يدعو، طبعا قليلة تجد زيدون، زيدون لم يدعو، حتى إذا ما حرف حات الوقت يقول زيد لم يدعو بقرينة الزيد، مفرد عرفنا أن ماذا مفرد. إذا ما في قرينة يعني بالحركة، لن يدعو مفرد، لن يدعو جمع، وتشاء وأنما حذفت الواو لإقرار هذه القاعدة الإعلالية، واضح إن شاء الله. من شيخ قاسم تفضل اقرأ عبارة الشارح، شارحت مو الأبيات، ذكر فيها. نعم؟ أي قلنا من الشرح. ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب والتكرار المهتم، فذكر أن الألف يقدر فيها بين الجزم وهو رفع النص. نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. ولم يخشى فيخشى مصروف وعلامة النصر فتحة مقدرة على الألف، معنى الجسم فيظهر لأنه يحذف، لأنه يحذف له نحو، نقرأ نحو، نحو مو نحو، نقول النحو مو منصوب، نحو مرفوع، لم يخشى. تلاحظون أنه هناك حالتين الإعراب ما تقدير، في حالة الإعراب غالي لكن بالنيابة، جيد. وأشار بقومه وأبدي، لأن هذه همزة، من همزة الواصلة، ليست همزة الواصلة حتى نقول وأبدي، نقول وأبدي لأن همزة همزة القطبة بالإفعال. أبدأ، لاحظ أخواني تحول، أبدأ يبدي، أبدأ يبدي، يعني مثل أكرم يكرم، أصل أبدأ أو أبدوا، الواصلة لأن نقول أبدأ يبدي، أبدأ يبدي، لكن أيضا لقواعد على نقول أبدأ يبدي، إبداءً باب الإفعال في الأمر أبدا يبدي تبدي لا إذا حذفنا حرف المضارعة همزة باب الإفعال وهي همزة قط تعود نقول أبدي نحذف أبدي نحذف ما نقول لأن همزة قط همزة القط لا تسقط في درج الكلام لا لفظا ولا خطا فنقول فيه أبدي مثل أعطي لا نقول وأعطي فأعطي ما نقول فأعطي خطأ وأحب أحب هذه همزة ماذا همزة يعني أنا نواجه البعض يخطأ هذه يتصور أن هذه همزة وصل أصلا ما يميز إخواني البعض ما يميز بين همزة الوصل وهمزة الناطع همزة الوصل تسقط في درج الكلام لفظا وإن ثبتت ماذا خطا لازم همزة القط تثبت لفظا وخطا فنقول وأبدي لأن همزة همزة قط باب الإفعال تفضل منك أشار بقوله وأبدي نص ما يدعو يعني نحن نص يدعو فيما آخره آخره ولن يدعو أشار بقوله والرفع فيهما همزة وصل هنا يعني يقول والرفع فيه منوي يومه إلى الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو يومي فعلى الرفع يدعو في المتدافع على الواو والياء أشار القوم بحث في هذه السنة ثلاثة ثلاثة هن لأن الثلاثة وهي الأكبر نقول به مقدم مقال انوي مو انوي المفعل المستعل المتعدي انوي انت ماذا انوي انوي رفعه اصلا انوي رفعه قدم المفعول به منصوب ابقى على حاله للمفعول يجوز ان يقدم على فعله والرفعه والرفعه فيه منوي يعني انوي فيهما الرفعه دليل تعالى وحاصل هذا الكلام أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء وأن الجزم يظهر في الثلاثة في حذفها وأن النصب يظهر في الياء والواو يقدر في الألف. أحسنتم جيد. خلاص. إلى هنا إخواني انتهينا من ذكر مواضع الإعراب الإعراب الأصلي والتقديري والفرعي مني هذه انتهى الآن ننتقل إلى باب آخر إلى مقدمة أخرى طبعا إلى الآن ما أنا لماذا قلت مقدمة ولماذا أقول مقدمة لأنه أصل المسائل ما دخلنا فيها الأحكام أحكام الإعراب مقدمة الأولى في ذكر تعريف الإعراب وبعد ذكر أنواع الإعراب مقدمة أولى هذه بعد لم ندخل في الأحكام مقدمة الإعراب نوع الإعراب أنواع الإعراب والمواضع أقسام الإعراب في الحقيقة الآن نقول مقدمة أخرى في التعريف مقدمة في النكرة والمعرفة بعدنا ندخل في المسائل الأصلية في الأحكام لأن أحكام الإعراب ما هو أحكام النحو مواضع رفع الاسم مواضع مواضع إعراب الاسم مواضع إعراب الفعل مواضع إعراب الاسم من أين تبدأ يبدأ من المبتدأ والخبر فصاعدا واحد المبتدأ الثاني الخبر ثم الفاعل ثم المفعول به نائب الفاعل وهكذا صح ثم تأتي مواضع الإضافة مواضع النصب المفاعيل والحال والتمييز وغير ذلك مواضع الجر هذه الأحكام يأتي ماذا بعد ذلك يأتي أحكام إعراب ماذا الفعل في المجلد الثاني يأتي ماذا أحكام الفعل الآن نحن في المقدمات لكن المقدمات مهمة جدا مقدمات مهمة في هذه المقدمة أنا أعبر عنها مقدمة لأن ما وصلنا إلى الأحكام أحكام إعراب الاسم بالتفصيل يبدأ من المبتدأ من المبتدأ فالمقدمة كان على أي حال مقدمة تسميها وسميها شيء آخر ما دخلنا بالتفصيل في بيان الأحكام ومسائل الإعراب هذا المبحث هنا في النكرة والمعرفة النكرة ما هي النكرة ما هو النكرة شيخ نفضل بين النكرة ما هو بين هو في الاسم جنس شائع في أفراده يعني يشمل العديد من يصدق على الكثير من المصادق. لعله يكون معنى أيضا ولكن يصدق في الجنس. مثلا نقول الإنسان. الإنسان عليه الألف اللام دخلت بالنسبة إلى غيره معنى. فإذا اسم الجنس أيضا يشمل أفراد إلى تحته ومصادق. هذا تعريفكم يمكن أن يدخل فيه. نعم. ولذا أنتم فقط اسم الجنس يعني. فقط اسم الجنس يعني قيدته باسم الجنس. تعريف يعني اسم النكره يصدق على يعني له على أفراده. اسم الجنس كذلك. أيضا يصدق على فرد مع أنه مثلا قد يكون ماذا الألفي الألف فلام داخل عليه الألف فلام. فهو هنا يعرف النكرة بهذا الشكل يقول كل اسم كل اسم أنا نقول كل اسم هذا ليش لأن يمزل لتوصف كل اسم قابل لأل قابل لأل يعني يقبل الألف فلام وهذه أل مؤثرة فيه التعريف بشرط أن تؤثر فيه التعريف يعني إذا دخلته جعلته معرفة كل اسم يقبل أن وهذه المؤثرة للتعريف مؤثرة فيه التعريف إما أو ما وقع موقع الاسم القابل لأل شو صار التعريف بأي شكل نقول الاسم المعرفة كما هو يعرف بهذا الشكل يعرف الاسم الذي قابل لأل يقبل أل ولكن مطلق أل أل المؤثرة فيه التعريف تؤثر في هذا الاسم التعريف يعني تجعله تصيره معرفة هذا أولا أو ماذا أو غير قابل لأل غير قابل لأل لكن واقع موقع ما يقبل أل المؤثر للتعريف هنا نحتاج إلى مصداقين نحتاج إلى مثالين المثال الأول رجل نكرة نقول نكرة رجل كيف نكرة لأنه يقبل أل نقول أل رجل وهذه أل ألف اللام أثرت فيه التعريف جعلته ماذا معرفة فإذا رجل نكرة رجل نكرة لأنه قبل أل أثرت فيه التعريف كتاب نكرة إذا يقبل أل نقول أل كتاب واثرت فيه التعريف غلام نكرة لماذا لأنه قبل أل واثرت فيه التعريف عندنا قسم آخر شق آخر قسم آخر ما يقبل أل لكن يقع موقع ماذا يقع موقع الاسم الذي يقبل أل مثلا يمثل بذو بمعنى صاحب ذو مال ذو مال بمعنى ماذا بمعنى صاحب مال ذو هل يقبل أل نقول أل أل ذو ما نقول لكن ذو يقع موقع ماذا صاحب الذي هو صاحب الذي يقبل أل نقول الصاحب فإذا ذو فنعرف هذه الذو الذي بمعنى صاحب غير ذو التي بمعنى ماذا الذي لأن الذو بمعنى الذي أو التي هو معرفة يأتي إن شاء الله ذو بمعنى الذي ذو الطائي يسمونه ذو الطائي يعني عند بني طيع لكن ذو من الأسماء الخمسة الأسماء الستة هذا المعنى صاحب ذو نكرة لأنه تقع موقع صاحب الذي يقبل أل فإذا صار التعريف الاسم النكرة ما يقبل أل مؤثر في التعريف أو ما يقع موقع ما يقبل ماذا أل كذو والأول كرجل وكغلام قلنا مؤثر التعريف مؤثر للتعريف تؤثر فيه التعريف هذا قيد احترازي هون مو قيد توضيحي قيد احترازي كيف قيد احترازي لأن هناك أسماء معرفة قابلة بأل تقبل أل ولكن معرفة ليست نكرة لماذا؟ لأن أل فيها ليست مؤثرة للتعريف لا تؤثر للتعريف مثلا عباس شخص اسمه عباس عباس علم يعني معرفة للعلمية يعني بالتعيين معرفة بالتعيين لأنه وضع لشخص بذاته معين فهو علم بذاته معرفة ولكن هذا يقبل أل نقول العباس أبو الفضل، أبو الفضل العباس مثلا، العباس، هذه ألف لام دخلت على عباس، ولكن لا للتعريف، يعني ليست ما تؤدي للتعريف، المعرفة كان تحت الحاصل يكون، وتحت الحاصل كما يقول المنطقيون مناطقة تحت الحاصل معرفة، فلا تؤدي للتعريف لأن من أول معرفة. فإذا لماذا دخلت؟ أي شيء دخلت؟ دخلت للزينة، للتلميح، ودخولها سماعي على الاسم العلي. نقول الحسن، الحسين، حسن حسين معرفة، دخلت الألف فلام، دخلت الألف فلام هذه مو للتعريف. مثلا نقول اسم المدن، انا لحظة انا عايش في ايران، اهواز، نقول في الاهواز، الاهواز، اهواز علم لان اسم مدينة معينة، دخلت الالف فلام لكن لا للتعريف. فاذا قيد مؤثرين قيد احترازي، نحتفظ بماذا؟ نحتفظ من الاسم العلم، الاسم المعرفة الذي دخله الالف فلام لكن لا للتعريف، بل لشيء اخر، لأغراض اخرى. وطبعا هذا سماعي متوقف ماذا؟ على السماع. هذا النكرة، المعرفة غير ذلك، غير ذلك معرفة، لان يعني غير النكرة تعرف الاشياء بأطبادها. إذا عرفنا المعرفة ما هو، النكرة ما هو، هو هذا، غيره غير ذلك يكون ماذا؟ يكون معرفة. وأقسام المعرفة ستة، المشهور ستة: الضمير، العلم، الموصول، اسم الإشارة، المعرف بأل، والمضاف إلى أحدها. كم كم؟ ستة: الضمير، العلم، اسم الموصول، اسم الإشارة، المعرف بأل، والمضاف إلى أحد هذه الخمسة. يسمى هذا معرفة ستة. طبعا المشهور، بعضهم يقول أكثر، لكن ما نشغل الأكثر، نشغل ماذا؟ بالمشهور. مشهور ستة. إذا قال نعم ذو مال، عشان أعيده، معرفة يعني محل لا حق موجود. لا لاحظ شو ذو، نقول معرفة أو نكرة؟ هي نكرة. من أين من نكرة؟ لا تعرف. من أين؟ لا تعرف الإضافة، نقول بالإضافة. لكن نحن نقول نكرة، ما هي علامتها نكرة؟ ما تقول الألف فلام، احنا عرفنا النكرة، جعلنا علامة النكرة دخول الألف فلام. المؤثرة ماذا؟ للتعريف. ذو هل تدخل الألف فلام؟ ما تدخل الألف فلام. فما هي علامتها؟ مع أن العلامة حصلناها بماذا؟ بقبول الألف فلام. ذو ما يقبل الألف فلام، نقول هذا صحيح ما يقبل الألف فلام، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم يقبل الألف فلام، لأن ذو بمعنى صاحب، حيث أن مرادفه، حيث أن مرادفه معناه هو صاحب، صاحب مرادف يعني لذو، صاحب يقبل أهل، فذو الذي مرادف لصاحب بمعنى صاحب أيضا يكون نكرة. هو ما يقبل لكن يقع موقع ماذا؟ يقع موقع، موقع اسم قابل لأهل، هذا قلناه فيكون نكرة. يقبل لآل، يقبل للتعريف، يقبل للتعريف، لكن نقول متى نكره؟ إذا جبت من آل ذو بمعنى صاحب، خب هذا صاحب يكون معرفة بدخل عليه، ذو يكون معرفة بإضافة إلى المعرفة، بإضافة إلى اسم معرف. ولكن نكرة ذو بمعنى صاحب، صاحب متى يكون معرفة؟ إذا دخلت الألف فلام. فإذا صاحب نكرة، ذو بمعنى أيضا نكرة، صاحب يكون معرفة بحد الأمور، يعني بالألف فلام أو بالإضافة، لكن علامة الألف فلام نقول ذو بمعناه، فإذا نكرة. إلى لا ذو اللب، ذو المال، ذو المال، ما أقول ذو مال، ذو المال، ذو اللب، ذو العقل. نعم إذا عرفنا ولا نكرة ما يكتب ما يكتب تعريف، يكتب تخصيصا، يعني إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، إضافة النكرة إلى المعرفة يفيد ماذا؟ التعريف. متى نعرفه؟ إذا عرفناه إلى ماذا؟ إلى معرفة. النكرة والمعرفة. أخواني هذا أنا أسأل هذا السؤال البسيط إن شاء الله. النكرة والمعرفة، النكرة لماذا مرفوع؟ لأن الإعراب أسألون يجلبوا العامل صح؟ النكرة مرفوع لماذا مرفوع؟ إذا واحد سألنا الآن نقترب الآن نقترب أن تقوم إحنا ما نقل الامتحان نقل لكي نفهم. نقترب سألوا امتحان امتحان شتي تطبيقي وواحد سألنا قال النكرة والمعرفة لماذا مرفوع؟ لماذا لم نقل النكرة والمعرفة؟ لماذا لم نقل النكرة والمعرفة؟ لماذا قلنا النكرة والمعرفة؟ رفعه على ماذا؟ ابتداء خبره ماذا؟ خب هذا يجب بعدين، هذا عنوان البحث. اي النكرة والمعرفة هذا العنوان، انا قصدي بالعنوان مو في التعريف في البيت، لا عنوان البحث قال النكرة والمعرفة. ها؟ لأي شيء؟ يعني كيف؟ نعم ولا؟ أحسن، هذا باب هذا باب نكرتي نكرتي بعد لازم نقول اي بعدك تستفيد مني ليش طيبك. هذا باب النكرة والمعرفة منخفض مجرور. يقول نقول هكذا نعبر، نقول النكرة والمعرفة خبر لمبتدأ محذوف لكن على حالتين على تقديرين. خبر لمبتدأ، خبر المبتدأ على تقديرين على تقديرين. كيف على تقدير؟ لأن الأصل هذا باب، هذا ماذا؟ مبتدأ وهذا خبر. أولا حذف المبتدأ فصار باب. باب ماذا يكون؟ باب بابه يكون خبر المبتدأ المحذوف. هذا مبتدأ باب خبر لو حدثنا المبتدأ في المرحلة الأولى صار باب نكرة والمعرفة. ثم حدثنا الخبر هو الذي هو مضاف وأقمنا المضاف إليه، أقمناه مقاما خبر فأخذ حكمه، أخذ حكمه وهذا جاري في اللغة العربية. فصار ماذا؟ ما نقول النكرة، نقول النكرة والمعرفة. فصار خبر، خبر المبتدأ محذوف لكن على تقديرين على حدثين. هو في الأصل مضاف إليه للخبر، مضاف إليه للخبر لكن حدث المبتدأ في المرحلة الأولى ثم حدثنا الخبر في المرحلة الثانية. هذا النكرة لأنه مضاف إليه الخبر أضيف إليه، أقمناه مقام المضاف الذي هو خبر فأخذ حكمه. أحببتني الشيء لهذا النفس، هذا كثير فعلا في العناوين، في العناوين يعني عنوان بحث يؤتى بهذا الشكل. قال نكرة نقطة شارحة، تعريف بعد هذا تعريف النكرة. نكرة قابل أل مؤثر، النكرة ما قال قابلة لأل، نكرة قابل أل، نكرة مؤنث لفظ مؤنث، أل قابل ماذا؟ مذكر باعتبار ماذا؟ اسم. أحسنتم، نكرة اسم قابل، هناك تقدير وإلا الخبر والمبتدا لابد أن بينهما تطابق، ما مطابق إن شاء الله في المبتدا والخبر مطابقة. خب نكرة مؤنث قابل، فلذا نقول نكرة لفظ قابل، هكذا نقول لفظ اسم قابل، قابل وال مؤثرة، ومؤثرة أيضا صفة لحال لألها. نكرة قابل وال حال كون ال مؤثرا، ماذا مؤثرا؟ تقول فوق مؤثرا أي التعريف، مؤثرا التعريف. أو واقع موقع ما قد ذكر، أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني ما يقبل، ما يقبل يعني ما واقع موقع قابل المؤثرا، واقع موقعه قابل ال مؤثرا لكن وليس يقبل ال لكن واقع موقع ذلك الاسم. خلاص شيخ تفضل شيخ عبد الله اقرا عباره الشارح. لا الشرح الشرح نعم. وتؤثر فيه تعريف او رفع موقع عرف ما يقبل ان فمثال ما يقبل ان وتاثر فيه تعريف رسل فتقول افضل له اختار من يوصف فيه تعريفا لما يقبل ان وتاثر فيه تعريفا كعباس علما. يعني حال كونه علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل دخل يدخل سلاسة مجرد ولازم دخل لكن تدخل باب الإفعال أدخل يدخل باب الإفعال يكون متعديا فتدخل عليه أن لكنك علمت أثر لأنه معرفة قبل دخولك عليه ولذا ما وضع موضع ما يقبل أن ذو التي بمعنى صاحب نحو جاء نحو يعني نحو جاء ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل أب لكنها واقعة واقعة موقع صاحب واقعة موقع واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل هذا صاحب نحو صاحب. أنا أحس أن واقعة موقعة موقعة لماذا منصوب؟ ها إنما مفعول مطلق أو ظرف ظرف يعني مكان واقعة مكان موقعة بمعنى إذا اعتبرناه اسم مكان اسم مكان فيكون ماذا مفعول يكون مفعولا فيه وإذا اعتبرنا مصدر ميمي مصدر ميمي يكون ماذا مفعول مطلق على الحالة ترجي يكون ماذا يكون منصوبا واقع الموقع يعني بمعنى مكانه واقع مكانه يعني أنا أقول يحتمل يعني يجوز الوجهان يعني نقول مصدر ميمي أو نقول ماذا اسم مكان وغير أحسن سيشان قال وغيره معرفة يعني غير ما ذكر الضمير في وغيره يعود على ماذا ما ذكر غير ما ذكر يعني النكرة يعني وغيره معرفة معرفة ما هو قال كهم وذي بالمثال هنا هذا نسميه إعطاء الحكم بالمثال أعطاء الحكم بالمثل مثل بدل أن يكون مثلا وغير معرفة وهو الضمير والعلم وغير ذلك الشكل بهذا الشكل ما نبدأ بالأمثلة كهم وذي وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي هذه ماذا تقسيم أقسام ماذا أقسام المعرفة واضح هذا ما نقول لأنه أشرحنا شيخنا تفضل أبارك الشارح سيدنا والشيخنا أي غير النكرة المعرفة لا غير النكرة المعرفة غير النكرة معرفة خبرها خبر لغير وهي ستة أقسام المضمر كهم نعم واسم الإشارة كبي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كغلام والمرسول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كأذني وسنتكلم على هذا الآن يعني يدخل في التفصيل لكن أخواني سؤال والعلم قال والعلم كهندة لماذا قال كهندة لأنه هنا يجوز فيها إيه لكن هو اعتبره غير ممنوع من الصرف إيه ولكن الأشهر أنها ماذا منصرفة منصرفة بلي لا كل ما تفضل سماحة الشيخ الأخ العز يعني هنا يجوز فيه الوجهان الانصراف وعدم الانصراف وطبعا لو كان ساكن في الوسط متحرك في الوسط لا لا لكاد ماذا غير منصرفة ساكن في الوسط يجوز فيه الوجهان الانصراف وعدم الانصراف طبعا إخواني فقط إشارة بسيطة هذه المعارف أعرف المعارف لأن نفس المعارف فيها هذه المعارف بدرجات درجات مختلفة أعرف المعارف الضمير بعده لعل. لا أنا ذكرت هذا لأنه أريد أقول لا لن يعني نأخذ بظاهره هذا إنما لأجل الوزن يعني زادي. الأول الضمير ثم العلم ثم ماذا؟ الموصول والإشارة بدرجة واحدة المبهمات يعني المعرفة المبهمة نسميه يعني اسم الموصول واسم الإشارة بدرجة واحدة ثم المحرف بأله. خب المضاف كيف؟ ما شيء فرق المضاف للضمير بدرجة العلم المضاف للضمير بدرجة العلم في درجة العلم لكن المضاف إلى غير الضمير بدرجة ذلك الاسم المضاف إليه يعني بحسب المضاف إليه يعني المضاف للعلم بدرجة العلم المضاف للموصول درجة الموصول المضاف للاسم الإشارة المضاف للمعرفة بدرجة المعرفة إلا المضاف للضمير ليس بدرجة الضمير بل بدرجة العلم هذه هكذا قالوا يعني بعد مدى صحته لكن النحاة كلهم يقولون هذا كل النحاة يقولون هذا إلا ما شده وانا داره فإذا نتفق قضايا مهمة أنه المضاف للضمير ليس بدرجة الضمير في درجة العلم قال وسنتكلم على هذه الأقسام يعني كلام ينصب على أقسام المعرفة أول قسم الضمير الضمير ما هو تعريفه يقول الضمير ما دل على غيبة أو دل على حضور الاسم الدال على غيبة أو على حضور فهو ماذا فهو ضمير الغيب مثلا هو يدل على غائب اسم غائب هذا مدلولة الحضور يعني المخاطب المتكلم المخاطب الحاضر الحاضر من هو الحاضر الحاضر اما متكلم واما مخاطب احنا اخواننا كنا حاضرون انا متكلم الاخوة الاعزاء ماذا مخاطبون لكن حاضرون لكن ذاك الشخص الاخر خارج عن هذا الصف اذا نريد نتكلم عنه يكون ماذا يكون غير نقول هو انا نحن انتم طبعا نحن ايضا حاضر هو نحن مثلا انتم هذا هو الضمير فاذا ما دل على غيبة او دل على حضور والدال على حضور على قسمين مخاطب او هذا تعريفه ما نقول به كثير يعني مفهوم تعريفه ثم يدخل ماذا في تقسيمات الضمير واحكامه تقسيم الضمير واحكامه اكتب تقواني والاشارة بسيطة نقول الضمير ينقسم الى تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة التقسيم الاول الضمير إما منفصل وإما متصل بعد أن أعرفه بعد التعريف يدخل في تقسيمات الضمير الآن الضمير التقسيم الأول إما هذا إما متصل وإما منفصل والمتصل إما مستقل وإما بارز صح؟ المنفصل طبعا لعله المتصل من حيث الإعراب البناء إما مرفوع أنا أقول مرفوع يعني في محل رفع وإما منصوب وإما ماذا مجهول يعني في محل جر وقف في محل جر المنفصل اما مرفوع واما منصوب لكن ما عندنا بعض ضمير فصل مجرور ضمير منفصل مجرور لان المتصل ما هو الذي يتصل بعامله المنفصل الذي بعد معروف عن يعني منفصل عن عامله فما عندنا اسم مجرور لكن منفصل فإذا ما عندنا ضمير منفصل مجرور ثم نفس المتصل هذا ينقسم إلى بارز وإلى مستتر هو المنتظر حتما بارز بعد. ثم المستتر يقسمه ان شاء الله استتار اما واجب واما جائز، وعلى تقسيمات تأتي ان شاء الله مو صعبة سهلة، فقط لعله العبارة تحتاج لها. إذا قال وما لذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو، سمي بالضمير، سمي يعني عرفه، ما يعني الاسم المعرفة، الموضوع الذي غيبة لصاحب غيبة يعني للغائب، وموضوع الذي حضور يعني الموضوع للحاضر يعني المخاطب والمتكلم، مثله كأنت للحاضر هو للغائب. سمي بالضمير، هذا سمي بالضمير يعني عرفه. طبعا اخواني عند البصريين يسمى ضمير ومضمر، ضمير يسمى مضمر، عند الكوفيين يسمى كناية، يسمى مكني، يسمى مكنى، تسمية وجه تسمية، لأن إخوان تعرفون مدرستان، النحو مدرستان، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وبيناتهم آراء معركة في آرائهم، لعل في الكتاب أيضا أحيانا يشير إلى ذلك. ما قال أبعث الشارع سهلة، نجي واتصال منه دخل في التقسيمات، الضمير المتصل، يعني الضمير إما متصل وإما منفصل، الآن دخل ماذا في المتصل؟ القسم تقسيم ديني أولا في أذهاننا، الضمير على قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، الضمير المتصل ما هو؟ ضمير متصل، وذو اتصال منه يعني من الضمير ما لا يبتدى، خلي بالك إخواني، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. عرفت الضمير المتصل، بعضهم يعرف الضمير المتصل ما ليس له صورة في اللفظ، عفوا ذاك المتصل المستتر، لا المتصل ما هو الذي يتصل بعامله، هل ما له صورة في اللفظ، هذا الضمير المتصل المستتر. الضمير المتصل ما هو؟ يعطينا للمتصل علامتين، يقول المتصل الذي لا يبتدى به، يعني ما يقع مبتدا، ما لا يبتدا به، هذا الضمير المتصل. بعد ما يأتي ما يقع بعد إلا أداة الاستثناء، الضمير المتصل إلا في الضرورة الشعرية، إلا في الضرورة الشعرية، هذا الضمير المتصل. أولا ما يبتدا به، ما يبتدأ يعني ما يقع مبتدا، ثانيا ما يقع بعد إلا إذا الأداة الاستثناء، لاحظوا، وذو اتصال من وين؟ من الضمير ما لا يبتدى، يعني ما كان غير مستقل بنفسه، ما لا يبتدى يعني ما يقع مبتدى. بعد ولا يلي إلا، يلي فعل وفعل إلا مفعول به، أعرف البيت حتى نعرف مفهومه، ولا يلي إلا يعني ما يقع بعد إلا مباشرة، اختيارا يعني في الاختيار، معناه ماذا في الضرورة الشعرية؟ يقع ولا يلي إلا اختيارا أبدا، أصلا ما يقع بعد إلا في حال الاختيار إلا في الضرورة الشعرية. مثل لنا أيها المصنف، قال الخدمة مثل كالياء والكافي من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. الكاء الياء ضمير المتكلم، يا المتكلم، من ابني، ابني ابني، هذا يا ماذا؟ ضمير متكلم متصل، اتصل ماذا؟ بالمضاف اليه بابن. والكاف من اكرمتا، كا اكرمتا، هذا الكاف ماذا؟ ضمير منصوب اتصل بعد لعامله، اذا قال كالياء والكاف الاول من ابني، الثاني من اكرمتا. والياء من سليه، سليه سليه، ياء ياء ياء سليه، ياء المخاطبة، ما هو ياء المخاطبة؟ صح، سليه، الهاء ضمير الغائب مفعول به، سليه ما ملك، سلي يتعدى على مفعولين، الياء فاعل ضمير المخاطبة فاعل، والهاء مفعول أول، وما ملك من الموصولة ماذا؟ ما مفعول ثاني، ما ملك. إن شاء الله التطبيق غدا إن شاء الله على محمد بن علي الطاهرين. غدا فقط.